قال رحمه الله: حدثنا مسدد، تفضل. نعم بن مسرهد أبو الحسن قال حدثنا أبو عوانة، وعند من من الأولاد؟ تفضل، تفضل الله يحفظك. عندك يا أبا، عندك أنا محمد وضاح ليشكري بن عبد الله، أحسنتم. عن أبي بشر، أبو بشر ذكروا في الحاشية هنا من هو؟ جعفر ابن أبي وحشية أبو بشر. عن سعيد بن جبير، ما كنيته؟ أبو محمد، أحسنت أبو محمد، بارك الله فيك. قتله الحجاج ظلما وبغيا وعدوانا، جري على سفك الدماء الحجاج، يقتل مثل هذا الرجل الصالح، فكيف بمن دون سعيد؟ سيقتلهم كأنه يقتل ذبابا ولا يبالي. هؤلاء الرجال الذين نحسن الظن فيهم أنهم قد وضعوا رحالهم في الجنة إن شاء الله، ومع ذلك يتجرأ عليهم مثل هذا الطاغية، مثل هذا الباغي، في قتلهم ويسفك دمهم ظلما وبغيا وعدوانا. وهكذا من استكمل أو من تمكن حب الملك منه فإن الملك عقيم، فلا يبالي ولو يجزر الكل ولو يقتل الكل، فالملك عقيم ما يرحم. فعلى هذا لا ينبغي منازعة أهل الملك ملكهم، فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: لا حتى تروا كفرا بواحا ما يرحمكم لو خرجتم عليه بافتا بافتا. وهكذا أهل العلم يأتون على هذا الحديث: حتى تروا كفرا بواحا، ويطرحون تلك الشروط الجميلة المؤيدة بالأدلة، وأنه مع رؤيتنا للكفر البواح فليس معنى ذلك لزوم الخروج، فلا بد أن ينظر في باب مصالح والمفاسد، ولا بد أن ينظر في العدد والعدد في الخروج. أما نرى كفرا بواحا ونخرج نتهور لأننا قد رأينا الكفر البواح الذي صرح به الحاكم، لا، هذا تهور وعدم إدراك وعدم معرفة للأمور. فإذا رأينا الكفر البواح ينبغي التأني في الأمر والنظر، هل نستطيع أن نخرج على هذا الفاجر الكافر لإبعاده؟ ومن الذي سيستخلف بعد ذلك ويخلف هذا الرجل؟ هل سيؤتى بعلماني مكان علماني ويكون إنما الدماء سفكت فقط، ويؤتى بعلماني مكان علماني، واشتراكي مكان اشتراكي، ورافضي مكان رافضي، وتبقى دماء المسلمين هي الضحية؟ وهكذا أيضا العدد والعدد، هل لنا طاقة في الخروج على هذا الذي رأينا منه كفرا بواحا، أم عندنا العجز الذي لا يسعفنا ولا يمكننا من إبعاده حتى تروا كفرا بواحا؟ فهذا الحديث كما تقدم أن أهل العلم يقولون أنه إذا رأينا ذلك فلا يلزمنا حتى ننظر في الأمر، حتى ننظر في الأمر، حتى لا يكون أهل الإسلام والضحية. والأدلة العامة تدل على ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فلا بد من النظر في الاستطاعة، هل نستطيع أو لا نستطيع. أما التهور هذا يضر أهل الإسلام، بمجرد أن نرى كفر البواح نهيج الناس، والناس ما تحسن هذا الباب، والناس فيها ضعف، والناس فيها ضعف من جهتين: ضعف معنوي وضعف مادي حسي، فعندهم الضعف الإيماني وعندهم الضعف المادي الحسي، ما عندهم شيء من هذا، ربما يرضون بعد ذلك بواحد مثله، وربما يتركونك في مفرق الطرق وينقلبون عليك بعد ذلك. فهذه أمور مضبوطة بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور لما يحصل من الضرر، ولا سيما إذا كانوا مسلمين. وأما إذا كان كافرا فقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه يجوز من حيث الجواز، يجوز مع النظر في المصالح والمفاسد، مع النظر في القوة والاستطاعة وعدم الاستطاعة، ومع النظر أيضا كذلك إذا وجدت الاستطاعة والقوة والعدد والعدد، من الذي سيخلف هذا الرجل؟ سيخلف هذا الرجل، هل سنأتي برجل جيد ينفع أهل الإسلام، أم أنه سيسلط علينا أعداء الله ويقولون طرحوا فلان، ضعوا فلان المكان، وفلان يكون قد تعبنا وخرجنا بلا شيء كما يقال، صبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا الذي ينبغي، ما التهور هذا ما هو من ديننا أبدا. فالحجاج حصل ما حصل من الشر بسبب عدم الصبر عليه، ولو صبر عليه لكان خيرا، ولكن الأمور تجري بتقدير الله وإرادته ومشيئته، فإنه سام أهل العلم سوء العذاب وطاردهم مطاردة، فاختبى من اختبى منه، وقدر على من قدر، وتمكن من تمكن منه حتى قتلهم. فهو رجل لا يرحم، لا يرحم صحابي ولا يرحم تابعي من الصالحين. حتى الصحابة أوذوا منهم لولا عبد الملك لتجر عليهم أكثر وأكثر، لكن راسله ذلك الرجل أنك لا تعتدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركهم بعد ذلك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعندك عبد الله بن عباس أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له لقبان الحبر والبحر، الحبر والبحر، وهما لائقان به، فهو حبر وعالم كبير ومحيط بكثير من مسائل العلم، وهكذا بحر غزير في علمه رضوان الله تعالى عليه. كل ذلك بسبب البركة النبوية، أي بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، فجعل الله في ذلك الدعاء بركة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما رأى فيه النبوغ والنباهة دعا له، دعا له عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله هذه الدعوة النبوية، فصار حبرا وبحرا، وصار قبلة أهل الإسلام، وصار مرجعا لهم في الدين، كما تقدم معنا كلام ابن العربي رحمه الله تعالى في الثناء على هذا الحبر. وصار ربما في بعض المسائل القول ما قالت حلامي في باب ابن عباس، مسائل التفسير وغير ذلك من الأمور التي هي بابه فنه رضوان الله تعالى عليه. من الذي قال فيه كنيف ملئ علما؟ من الذي أثنى عليه بثناء عظيم وتأخر عنه موته جدا وأثنى عليه في وقت نعم أحسنت، عبد الله المسعود رضي الله تعالى، ماذا قال عنه؟ نعم أحسنت، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، هذا اللي كنت معنيه، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. قال بعضهم: لو سمعته قد جعله علي على الموسم الروم وكذا وكذا لأسلموا. من قال هذا؟ قد حبر القرآن تحبيرا وفسره تفسيرا عظيما أبو وائل، قال: لو سمعته الترك والفرس والروم وهكذا أيضا البربر لأسلموا. نعم، يخطب بالنور وذكر غيره، فهو بليغ، أتاه الله من البلاغة ما أتاه، والبلاغة لها تأثير. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا: إن من البيان لسحرة، وفي زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا وجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، فله تأثير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم ما يفترون. فلا شك يحصل الترار به والغرور بزخرف القول ويحصل الضرر. فعلى هذا من أتاه الله البيان والفصاحة وهو على سنة سلفية وعلى منهج قويم وصراط مستقيم، هنيئا له، يستغل هذا البيان ويستغل هذه الفصاحة في طاعة الله سبحانه وتعالى، في بيان الحق للناس على أحسن ما يكون وبأحسن العبارات وأوجز العبارات، هنيئا له والله، هنيئا لمن أتاه الله الفصاحة من أهل السنة والبلاغة، فإن الناس يتأثرون بالكلام. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. ما إعراب عامدين؟ ما إعراب عامدين؟ حال، أحسنت. وجمعه من أجل أن معه أصحابه، وقيل جمع للتعظيم، وهو حال من النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين، قيل حال من النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعت من باب التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل جمعت، وهذا الأظهر، لأجل أن معه أصحابه فجمعت الحال. عامدين إلى سوق عكاظ، وهي سوق معروفة مشهورة عندهم، يعرفونها. وهناك أسواق أخرى أيضا للمجنة، أيضا أسواقهم مشهورة يجتمعون فيها. وعكاظ يذكر ويؤنث، عكاظ يذكر ويؤنث، فعلى هذا يمنع من الصرف ويصرف إلى سوق عكاظ وإلى سوق عكاظة، يصرف ويمنع من الصرف لأنه يذكر ويؤنث، فهو من الألفاظ التي تحتمل هذا وهذا. وهنا في الشكل عندنا منعه من الصرف، وهذا سائغ فيه. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. والإحالة بين الشياطين وبين خبر السماء كانت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كانوا يسترقون السمع ويأتون إلى تلك المواضع والأمكنة ويسمعون شيئا من الوحي ثم يأخذوه ويكذبون معه 100 كذبة. وبعد أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حجبت الشياطين من الاستماع، وأن لما لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، بعد أن قالوا وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، يجد شهابا رصدا. وهكذا أيضا كانوا يستمعون، وأما الآن ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أن كنا بعد ذلك نقعد مقاعد في السمع بعد هذا الذي تقدم. الحاصل كانوا يستمعون، وهذا يدل على أنه قطع هذا، لأنه قال وأن كنا نقعد، فالذي يظهر أن كان هنا تدل على انقطاع لا عن الاستمرار، وهذا بعد بعثة رسول الله. فلذلك ضربوا مشارق الأرض ومغاربها بعد أن رأوا الحيلولة بينهم وبين خبر السماء، ذهبوا ينظرون إيش السبب في هذا، فإذا برسول الله قد بعث، فحيل بينهم وبين هذا الاستماع. وقبل ذلك كانوا يسمعون، وكانت الكهانة قبل بعثة رسول الله متوفرة على أوفر ما تكون، فلما بعث رسول الله قل السحر وقلت الكهانة وحل التوحيد وذهب الكفر بالله له ضراط، لحلول الخير وحلول التوحيد واستنارة الأرض بتوحيد الله وبدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب كثير من الشر. وهكذا على ممر الأزمنة، أنه إذا حل الخير ذهب الشر، وإذا ضعف الخير كثر البلاء وكثر الضرر على الناس وحل الشر وتمكن الشر من الناس. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفت الكهانة وضعف السحر وضعف السحرة، وقتل منهم من قتل. وهكذا أيضا في هذه الأزمنة، فإذا قويت الدعوة في بلدة من البلدان يضعف السحرة ويضعف السحر ويضعف السحر وتضعف الكهانة، وإذا ضعفت الدعوة كثر المشعوذون هؤلاء والفجرة الذين يتلاعبون بدين الناس وعقول الناس، والله المستعان. وكان عندنا في بلدنا هذه وبلاد حضرموت يكثر السحرة، ليس كذلك؟ شعوذة البلاوي والمصائب بسبب ضعف الدعوة السلفية في بلاد حضرموت، فلما جاءت الدعوة السلفية وحصل لها ما حصل من التمكين ضعف السحرة وضعف السحر والكهانة، وصاروا على خفية مقابل ربما يتبجحون بكهانتهم وسحرهم يظنونها كرامات، الآن ربما ما يتجاسرون أن يظهرون شيئا من ذلك وعلى خفية وعلى تخوف من الناس. وكان قبل ربما يعتقدون أن هذا من مناقب، وأن هذا أيضا كذلك من الكرامات للأولياء ومن الفتح على الأولياء هذا السحر الذي يصنعونه. فالبلاد التي تحل فيها الدعوة السلفية هنيئا لهم الله، يستفيدون منها ويستنيرون بها ويحصل لهم خير كثير في دينهم ودنياهم. فهذا الذي يظهر أن الحيلولة كانت بعد بعثة رسول الله، فلذلك ضربوا مشارق الأرض ومغاربها كما سيأتي. وأيضا كذلك الآية أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن. قال رحمه الله: قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب كما في الآية، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ وهذا فيه إطلاق الشياطين على الجن، وهذا سائق كان، ثم حصل التفريق بعد ذلك وصار اسم الشياطين الكفرة واسم الجن لمن آمن وأسلم يقال له جني، ومن لم يسلم فيقال له شيطان من الشياطين، ولا سيما الذين هم قد كتب الله عليهم الشقاوة ممن يوسوسون للناس ويفعلون العظائم والجرائم، هؤلاء شياطين يقال لهم ولا يقال لهم جن، فإن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، فلا يقال للشيطان المارق جني، وإنما يقال له شيطان، وإلا في الأصل هذا الاسم للجن ولأيضا كذلك الشياطين، فهذا يدل على أن هذا النوع واحد، الشياطين يطلق على الجن ويطلق أيضا كذلك على الشياطين، لكن حصل التفريق بعد ذلك وصار الشياطين يطلق والشيطان يطلق على الكافر منهم والجن يطلق على المؤمن، هذا على ما ذكره بعضهم، لأن الشياطين قالوا لا يسلموا، وأما إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا يسلم شيطانه ولا أحد من الشياطين يسلم، وإنما من الجن يحصل الإسلام، وأما الشياطين فلا يسلم منهم أحد، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا أظن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وتأول بعضهم الحديث رسول الله ورأى أن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يسلم، أن شيطان النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم، وإنما سلم رسول الله من شره، لذلك استحسن رواية وأما أنا فأعانني الله عليه فأسلموا أي من شره، وليس فأسلم بالفعل الماض أي دخل في الإسلام صار مسلما، لا، وإنما فأسلموا، قال هذا هو الصواب أي أنني أسلم من شره بالفعل المضارع لا بالفعل الماضي، وهذا ظن يختاره شيخ الإسلام من إليه أنه لا الشياطين لا أحد أسلم منهم. وأما الحديث تأولوه، وذهب السيوطي بعض أهل العلم أن الشياطين الأصل فيهم أنهم لا يسلموا، أما الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فقد دل عليه الحديث، وأما الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم الطالح كما جاء بذلك الآيات، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فهذا يدل على أن الجن منهم من يسلم ومنهم من يبقى على كفره، وأما الشياطين فلا يسلم منهم أحد، لكن هذا الحديث يدل على أنهم نوع واحد هؤلاء وهؤلاء، لأن هؤلاء جن كما ذكرهم الله جعل سورة واحدة لهم خاصة، سورة خاصة لهم سميت بسورة الجن، هذا يدل على أن الشياطين قد يطلق على الجن، لكن صار التفريق عند أهل العلم على هذا الذي سمعته أن الشياطين لا يسلمون، وأن الجن منهم من يسلم ومنهم من يبقى على كفره، والله أعلم. وقد تقدم الخلاف وذكر شيء من ذلك في كتاب التفسير للبغوي أشار إلى هذه المسألة، وأن الشياطين لا يسلمون أبدا وإنما الذي يسلم الجن، وفرق بين الشياطين وبين الجن. قال رحمه الله: نعم أدعن، خلاص ما يستطيع يفعل شيء، أدعن لي ولا أرى منه شرا، ويبقى على كفره، والجن الكافر قد يدلك على خير كما دل الشيطان أبا هريرة دل على خير، عليك بآية الكرسي ما يقربك الشيطان أبدا، وناصح لا مو ناصح، لكن ما يستطيع أن يخرج عن هذا. قال رحمه الله: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، خبثاء يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل، يسعون في إفساد الناس، الشياطين يسعون في إفساد الناس، وهؤلاء الذين سعوا وفقهم الله بعد ذلك، سمعوا القرآن وآمنوا به ورجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، رجعوا دعاة يدعون إلى الله، وإلا هم الأصل فيهم الشر، يسعون في الشر ويسعون في التلبيس على الناس وخلط الحق بالباطل. وهكذا هؤلاء الفجرة يلتمسون مثل هذا البلاء الشبه، وأيضا كذلك ما يشكك الناس في دينهم يلتمسون التماسا، وربما يمروا على كتب كثيرة من أجل استخراج مثل هذه الشبه وبثها في أوساط المسلمين حتى يحصل التشكيك في الدين. قال: فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا: حين بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، وهي شعلة من نار، الشهب شعلة من نار ترسل عليهم، ومن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. فهذا يدل على أنهم حجوا بعد البعثة عن الاستماع، إلا شيء حدث، ولا كنا نسمع، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، لا ليش اللي حال بينكم؟ أكيد فيه شيء حدث، والحدث الذي حصل حدث عظيم، وهو بعثة رسول الله الكريم عليه الصلاة والتسليم. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فما إعراب مشارق الأرض ومغاربها؟ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يعني يضربونها بإيش؟ بأي عصي يضربونها، ضرب في الأرض سير. وما إعراب مشارق الأرض؟ ظرف، ظرف مكان، أحسنته، اضربوا هذه المشارق وهذه المغارب فهي ظرف مكان. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ماذا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. سبحان الله، ولا يحول بين الناس وبين ما هم عليه إلا الحق، إذا قوي الحق ولا يبقى الناس يرتعون في بالوعة الشر. فانظروا ماذا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. ونخلة بعضهم قال هو بطن، ويقال بطن نخلة هو موضع بين مكة والطائف، بين مكة والطائف. قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، لذلك منع من الصرف، العلمية والتأنيث المانع له من الصرف، ليست النخلة الشجرة وإنما هو موضع من المواضع، وهنا مؤنث كما ترى، وإلا البقاع فيها وجهان غير المسموع فيه وجه واحد، أسماء البقاع فيها وجهان من حيث الصرف وعدم الصرف، فإن أريد البقعة منعت من الصرف وإن أريد المكان صرفت على حسب التقدير. فإن أردت في البقعة بهذا البقعة أو هذا المكان أنت وقصدت البقعة فإنه يمنع من الصرف، وإذا قصدت المكان فإنه يصرف. هذا التعامل مع أسماء البقاع، يجوز هذا وهذا إلا ما سمع فيه الوجه الواحد فقط، أو ما سمع فيه وجه واحد فلا يتعدى. هذه القاعدة ذكرها السيوطي، ذكرها الرضي، ذكرها غيره من النحاة في الكلام على أسماء البقاع، وأظن ذكر عنهم في الحاشية تحت. قال وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وفي استحباب إقامة الجماعة في السفر، بل واجب، بل واجب الجماعة، صلاة الجماعة مشروعة في السفر وفي الحضر، بل واجبة في السفر وفي الحضر يجب إقامتها. فأقامها رسول الله في شدة الخوف، أقام صلاة الجماعة، فهذا يدل على وجوبها وينبغي العناية بها. وهكذا أيضا إذا كنتم جماعة مسافرين فلا يصلح الإخلال بصلاة الجماعة، فينبغي أن يصلي الشخص مع إخوانه جماعة، لا يصلون فرادى أو زاعة، بل يجتمعون ويصلون جماعة. فمن أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة واجبة سفرا وحضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها مع أصحابه ولم يخل بها عليه الصلاة والسلام، لا في سفره ولا في حضره. ومنهم من رأى أنها يعني مستحبة، الذي يظهر أنها واجبة إذا كانوا مجموعة مسافرين، إذا كانوا مجموعة مسافرين يجتمعون، وإذا كان الشخص مفرده ما عليه صلاة جماعة، لكن إذا كانوا مجموعة مسافرين صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الجماعة، فلماذا نحن نتركها؟ قال وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، هذا هو الشاهد، يصلي بأصحابه صلاة الفجر مع ما سيأتي من الاستماع، هذا يدل على الجهر. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن، هذا أيضا موطن الشاهد أن صلاة الفجر صلاة جهرية لا سرية، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهذا يدل على الحيلولة كانت بعد بعثة رسول الله، وقبل ذلك كانوا يقعدون مقاعد من السمع، وبعده أهينوا والشهب بعدهم. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، وفيه أنهم يحلفون بالله ويعتقدون وجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم فجر كفر ما وفقوا الإيمان، وإلا هذا فيه حلف بالله سبحانه وتعالى، هذا والله الذي حال بينكم من خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي عجبا في ألفاظه وغريبا في معانيه، هذا معنى عجبا كما قال أهل التفسير، إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا في ألفاظه وعجبا وغريبا في معانيه، فهو خارجا عن مقدور البشر، هذا ما هو كلام البشر أبدا، فهم يعرفون اللغة ويفهمون اللغة، فهذا القرآن ما يتكلم به البشر البتة، هذا قرآن من الله سبحانه وتعالى، إنا سمعنا قرآنا عجبا، فهو عجيب الألفاظ غريب المعاني خارج عن مقدور البشر فلا يطيقونه. هؤلاء الأشاعرة كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، الجهمية المعتزلة الجن أفقه منكم، والله أنهم أفقه منكم في هذا الباب، لذلك تأثروا به جدا وأثنوا على هذا القرآن وجعلوه مثل كتاب موسى الذي أنزل على موسى تماما. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا نفس الكتاب الذي أنزل على موسى، مصدر واحد معناه، كما قال النجاشي والله إن هذا يخرج من نفس المشكاة تلك، مشكاة واحدة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ففقهوا الكلام من يعني مجلس واحد، سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وتأثروا به وخرجوا ورجعوا دعاة وأسلموا وحثوا قومهم على الإسلام، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما أجملها من نصيحة وأعظمها من نصيحة، دعاة إلى الله بلغوا عني ولو آية، فلا يلزم أن يكون عالما المبلغ، قال الجن ما هم علماء، وإنما سمعوا كلاما عجيبا وذهبوا يبلغوا هذا الكلام، وأننا سمعنا شيئا عجبا يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. والآن الناس تسمع القرآن، تسمع الآيات، تسمع الوعيد، تسمع أيضا ما يذكر الله سبحانه وتعالى من وعده العظيم ووعيده الشديد، ولا يرعوا إلا من رحم الله. كم الذين يسمعون آيات الربا يصلون خلف الأئمة وهم يذكرون آيات الربا وتحريم الربا وأن المرابي يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وأن المرابي مهدد بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يترك، وهكذا اللعن الذي في السنة لأهل الربا، وكم الذين يسمعون اللواط، وكم الذين يسمعون الزنا، وكم الذين يسمعون صروف المعاصي التي حذر منها ربنا جل وعلا، هل من مستمع ومن مجيب؟ إلا من وفقه الله جل وعلا فيأخذ بهذه الآيات، بمجرد أن يسمع هناك آية فيها تحريم الزنا يوفق للطاعة ويترك هذه المعاصي. الصحابة لما أنزل عليهم تحريم الخمر ما بقي عندهم تردد في كسر تلك الدنان وكسر تلك الأواني التي فيها الخمور، أراقوها في السكف غير مبالين بها مع أنها مشروبهم، مع أنها يكرمون بها أضيافهم، لكن جاء التحريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا انتهينا، ما بقي شيء يا رب، انتهينا انتهينا، هذا أمرك ولا بد من تنفيذه وإلا هلكنا. فإن هؤلاء الخمار الذين يشربون الخمر، أين استماع مثل هذه النصوص فهل أنتم منتهون؟ أين هم؟ هؤلاء الذين يصدهم بعض القبائح والمعاصي أيضا، هل أنتم منتهون؟ فإن الله سبحانه ذكر علة في تحريم الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وما توفرت فيه هذه العلة التي من أجلها حرمت الخمر فإنه يلحق بها القاتل منه، من يعني توفرت فيه شيء من هذه العلل المذكورة، يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والله لا شك أنه محرم، فهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهكذا أموال تنفق في غير محلها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم إضاعة المال، وقال إن الله كره لكم ثلاثا، والكراهة هنا كراهة التحريم، ومنها إضاعة المال. ما في أحد يرعوي، سوق القاتل مليء، وقت الصلوات وقت حي على الصلاة حي على الفلاح وهو حي على القات، الوقت هذا وقت قات، فهذا ضعف عند كثير من أهل الإسلام، أولئك عندهم استجابة. هؤلاء الجن سمعوا قرآنا عجبا آمنوا به من مجرد مجلس واحد، ذهبوا يلتمسوا هذا الأمر الذي حال بينهم وبين السماع، فوجدوا أن هناك حدث عظيم، نزول كتاب عظيم كالذي أنزل على موسى، فآمنوا به ودعوا إليه. فالذي يوفق للطاعة وللاستقامة يعض عليها بالنواجد، والله لا خير لنا في غير هذا الحال الذي نحن فيه، لأننا نرى ما عليه كثير من الناس من الضياع والخنا وعدم المبالاة بالدين، وأن الدين أهون ما يكون عليهم، وأن الدنيا أعظم ما تكون عليهم. والله أنك تتعجب وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الذي ينبغي، وقد كان الصحابة يرتجزون ويبينون نعمة الله سبحانه وتعالى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يعرفون نعمة الله وهي نعمة عظيمة عليهم، نعمة نعمة الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، نعمة امتثال أمر الله واجتناب نهيه، هذه من أعظم، بل أعظم استقامة وأعظم خير على المرء. قال رحمه الله، قال أولئك الذين توجهوا نحو التهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى السوق، إلى سوق عكاظة، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا ما قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، هذا والله الذي حال بين الصوفية وبين الشعوذة وبين البلاء، ولهم مستمرون مظهرون، لكن أخفوا هذا البلاء وأخفوا تلك الكتب التي فيها الكفر الصريح لوجود الحق وإتيان الحق ونزول الحق والإقامة والإشادة بالحق من أهل الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، فإن أهل الباطل الويل مما يفترون على الله سبحانه وتعالى ويصفون بالنقائص. وهكذا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا حل الحق وجد رجالا يحملوه كما أراد الله سبحانه وتعالى ضعف الباطل، بل ربما يتلاشى وينتهي. قال فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما معنى عجبا؟ على ما ذكرنا عن أهل التفسير، عجبا في ألفاظه أحسنته، وهكذا أيضا غريبا في معانيه وأنه ليس مقدور البشر، أحسن، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. انتهينا من الشرك. هؤلاء الصم البكم ما يريدون انتهون، والجن كانوا عندهم من هذا البلاء، سمعوا القرآن هذا العظيم تركوا تماما، فقالوا هنا ولن نشرك بهذه، لن التي كما تعلمون مكانتها وتمكنها من النفي، وأنها أبلغ من لا على قول بعض النحاة، أبلغ من لا في النفي على قول من ذكر ذلك من النحاة، ومنهم من يسوي بينهما كابن هشام وغيره، والذي يظهر أنها أبلغ، لذلك يؤتى بها في مواطن لا تقع فيها لا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يتمنوه أبدا، فتجد لن يؤتى بها في مواضع قوية التي فيها شيء من يعني نفي هذا الشيء تماما وعدم وجوده. ونحن لا نحوم حول التأبيد وأنها تفيد التأبيد، لا، لأن هذا أراد به الزمخشري ما أراد من الوصول إليه من اعتقاد الفاسد في رؤية الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يرى، ولكنها أبلغ في النفي، أبلغ في النفي. ولن نشرك بربنا أحدا سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو غير ذلك، لن نشرك بربنا أحدا، فأحد هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وأحد لا تكون إلا في سياق النفي، ومثلها ديار وبعض الألفاظ إلا إذا كانت أحد بمعنى واحد قل هو الله أحد فتقع في سياق الإثبات. ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي، أجمل هذه الآيات، قل أوحي إلي، أخبر الله باستماع أولئك وحضور أولئك وشهود أولئك وتأثر أولئك والثناء أولئك الذين أسلموا وتعديل أولئك الذين أسلموا مع أنهم فعلوا ما فعلوا من العظائم قبل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويفرح بتوبة عبده ولو مرى الأرض ظلما وجورا، ثم عاد إلى الله وجاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، وإن الله يتوب عليه ويفرح بتوبته. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن أنه استمع نفرا أو أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالذي أوحي إليه قول الجن وأنهم استمعوا قرآنا عظيما، وهكذا في الآية التي أشرنا إليها قبله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهذا وحي الله سبحانه وتعالى لنبيه وإخباره بهذا الأمر الغيبي، لأن الجن عالم لا يرى، وهو مأخوذ من هذا اللفظ واشتقاق هذا اللفظ، أي هو بمعنى الاختفاء، فسموا جن باعتبار هذا الأمر الذي فيهم مما يدل عليه اللفظ. هذا عالم غيبي لا نراه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى منهم، من رأى؟ وهل يرى الجن غير الأنبياء على صورتهم الحقيقية؟ هذه المسألة قد تقدمت الإشارة إليها ونقل كلام الألوسي، فإنه تكلم على هذه المسألة بكلام جميل جدا في رؤية الجن على صورتهم الحقيقية، هل هذا يمكن للناس أن يرون الجن على صورتهم الحقيقية؟ ونقل نفي الشافعي وأنه لا يمكن أن يروا الجن على صورتهم الحقيقية، وأما الأنبياء فيرونهم فقد رأوا الملائكة، والملائكة لا يستطيع أن يراهم البشر على الصورة الحقيقية، ربما يفزعون. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أنهم يطيقون يكون ملك فيهم ولا يألفون أبدا، لكن لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أنكم ما تطيقون، لكن الأنبياء أقدرهم الله على رؤيتهم والاستئناس بهم. وهكذا الجن أيضا، فإن الأنبياء يرونهم على صورتهم الحقيقية. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.